بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: باب صفات الفرقة الناجية من النار. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه على نية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار، هذا وعيد منه صلى الله عليه وسلم لهذه الفرق في أنه سيكون منهم من هو في النار لكفره إذا بلغ التفرق درجة الكفر، ومنهم من يكون في النار لضلاله، وقد يدخل النار من لا يخلد فيها، بل يعذب فيها ثم يخرج منها، فهم كلهم متوعدون بالنار إما لكفرهم وإما لضلالهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث سبق شرح أوله في الدرس الماضي، وبقيت هذه الجملة، فقوله في الحديث: كلها في النار، هذا وعيد، وهذا الوعيد من الله عز وجل، والوعيد لا يتخلف إلا إذا أراد الله عز وجل أن يعفو عن صاحبه إذا ارتكب ذنبا غير الشرك، لأن الشرك الله عز وجل لا يغفره، كما قال تبارك وتعالى في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وينبغي لنا أن نفهم الشرك ما هو، لأن كثير من الناس يرتكبون بعض الأعمال ويظنون أنها ليست بشرك. هذه الأعمال التي يرتكبونها مثل الاستغاثة بغير الله، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، الاستعانة بغير الله، هذه كلها شرك، فينبغي المسلم أن يتجنبها، ولا يظن على أنها كما يقول بعض الناس هذا من التوسل بالصالحين، وإنما هذه كلها أعمال شركية، والله عز وجل لا يأذن بالعبادة لغيره، لأنه هو الذي خلقنا ورزقنا، وقال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك تحت المشيئة. هذه الفرق التي ورد ذكرها في هذا الحديث، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا، وخبره لا يتخلف، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهذه الأمة قد افترقت إلى هذه الفرق التي أشار إليها الحديث. هذه الفرق الموجودة 72 فرقة أو 73 فرقة، هذه الفرق المؤلف يبين على أن الفرقة التي ارتكبت أخطاء تصل إلى الشرك بالله عز وجل فهذه مخلدة في النار، لأن الشرك الله عز وجل لا يغفره. إن كان الأخطاء التي حدثت منها كلها دون الشرك معاصي وما يشبهها، فالمعاصي تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عذب صاحبها بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. وهذا معنى قول المؤلف: هذا وعيد منه صلى الله عليه وسلم لهذه الفرق في أنه سيكون منهم من هو في النار، يكون في النار لكفره إذا بلغ التفرق درجة الكفر، إذا وصل إلى هذا الحد وأصبح كافرا، فالله عز وجل قد أخبر في كتابه على أن الكفار في النار، وإن كان أقل من ذلك فيكون من الضلال. الضلال هذا صاحبه قد يعذب بقدر ذنبه، وقد يعفو الله عز وجل عنه من أول وهلة. وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، أن كل الأعمال دون الشرك تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، فكل من ارتكب خطأ دون الشرك، إن كان فيه حد من الحدود كالسرقة فيها قطع اليد، والزنا فيه الجلد، وشرب الخمر فيه الجلد أيضا، إذا أقيم الحد على صاحبه فهذا يكون تطهير له، وإن لم يقم عليه الحد ومات وهو على تلك المعصية ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، ولا يخلد في النار إلا الكافر أو المشرك الشرك الأكبر. هؤلاء هم الذين يخلدون في النار، اليهود والنصارى ومن ارتكب الأعمال الشركية التي تخرجه من الدين الإسلامي، لقوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة للأحاديث الثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الطوائف من الفرق هذه التي سمعنا ذكرها عندهم منهج في قضية الكبائر هذه التي يرتكبها الإنسان، يقولون إذا ارتكب ذنبا عليه وعيد بالنار من الله عز وجل وهو ليس من الشرك، يعني وعيد على هذا الذنب الذي ارتكبه الإنسان، فيوجبون على الله أن يدخله النار، يوجبون على الله أن يدخله النار، والله عز وجل لا يجب عليه شيء، فيوجبون على الله أن يدخله النار، فإذا دخل النار هل يخرج منها؟ عندهم لا يخرج منها. لماذا؟ لأنهم ينكرون أحاديث الشفاعة، ينكرون أحاديث الشفاعة، والرسول عليه الصلاة والسلام قد قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي الصحيحين على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني يدخلون النار لذنوبهم التي ارتكبوها، ثم بعد ذلك مصيرهم إلى الجنة. هذا إن شاء الله عز وجل أن يعذبهم، وإن لم يشاء فلا يجب على الله شيء. هذا القول تقوله طائفة اسمها المعتزلة، وهذه المعتزلة موجودة في هذه الدنيا، لأن كثير من الناس وكثير من طلاب العلم يجدون في بعض الكتب على أن تلك الفرق قد ذهبت، وإنما نشأت في ذاك الوقت في ذاك التاريخ وخلص قد ماتت. هم ماتوا لكن أفكارهم ما زالت يعيشها الناس، فالحديث عن الأفكار مو عن الناس. الذي قد مات مات، لكن الذي فكره ما زال منتشرا بين الناس، لأنه لكل مورث وارث، فالورثة موجودين. فعندنا طائفة تقول مثل هذا القول الذي سمعتم، وعندنا طائفة أخرى تكفر بالكبائر مطلقا، وهذه الطائفة تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقولون من ارتكب كبيرة وهو كافر، وكلامهم هذا يخالف القرآن، وهم يدعون أنهم يتمسكون بالقرآن. الله يقول في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ويقول: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الكافر ما يجلد، لو كان كافرا كان يقول اقطعوا رأسه، اقتلوه، يكون مرتد، وإنما هذا حد ارتكبه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن الحدود بأنها زواجر ومكفرات، يعني زواجر للناس حينما يشاهدون هذا الحد يقام على من ارتكب تلك الكبيرة، يعني القاتل يقتل، والله يقول لكم في القصاص حياة. فإذا رأى الناس أن هذا الذي قتل فلانا قتل، والقتل لا يكون إلا علنا، ما يكون في السر، وكذلك السارق الذي يسرق ويثبت عليه حد السرقة وتقطع يده علنا، وكذلك الزاني الذي يرتكب هذه المعصية ويثبت عليه الحد فكذلك يقام عليه الحد، وشارب الخمر إذا شرب وأقيم عليه الحد، هؤلاء هم لهم مطهرات، وللناس زواجر، بمعنى أن الإنسان إذا رأى شارب الخمر يجلد سيفكر على أنه لو شرب الخمر سيجلد فينتهي عن شرب الخمر، إذا رأى السارق تقطع يده فيعلم أنه إذا سرق ستقطع يده، وكذلك القاتل إذا كان يفكر أن يقتل فلان وفلان وعلم أنه سيقتل يحجم. وهذا معنى قوله: ولكم في القصاص حياة، يعني في الجاهلية كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، يعني لو أن قبيلة بعض أفرادها قتل من قبيلة أخرى، إذا سلم هذا القاتل لهذه القبيلة انتهت القضية، وإذا امتنعوا بدأ الحرب بين القبيلتين، فبدل ما يقتل واحد يقتل عدد. فكانوا هكذا يقولون في الجاهلية: القتل أنفى للقتل، يعني إذا سلم القاتل لأصحاب المقتول قتلوه وانتهت القضية، وإذا امتنعوا صار القتل مستمر. الله عز وجل سمى القصاص حياة، وإن لكم في القصاص حياة، يعني سمى القصاص الذي هو قتل حياة. هذه الحياة لمن؟ تكون لكل من يفكر أن يقتل الآخرين، أولا يحجم عن قتلهم فيبقون أحياء، وهو كذلك يبقي على حياته. هذه الحدود التي بينها الله عز وجل في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته هي التي فيها الفائدة للمسلمين جميعا إلى قيام الساعة، لأن الله عز وجل أرسل رسوله خاتم الأنبياء والرسل، وأنزل كتابه خاتم الكتب، فليس بعد الرسول رسول، وليس بعد القرآن كتاب. الله عز وجل تكفل بحفظه لأنه أراده أن يكون إلى قيام الساعة، لأن ما في رسول. الأنبياء السابقون كان نبي بعد نبي، بل يكون في الوقت الواحد نبيان في وقت واحد، مثل في قصة إبراهيم ولوط. فالشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله للبشرية كلها، وأخبر في كتابه أنه هو الرسول الذي بعث رحمة للعالمين جميعا، ما هو للعرب، بعث للعالمين جميعا. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث للبشرية كلها، وأنزل الله هذا الكتاب. ولما كان الإسلام آخر الأديان، والله يقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لا بد أن يكون هناك شيء يضمن بقاء هذا الإسلام. ما هو هذا الشيء؟ هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله يقول في كتابه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والمقصود بهذا السنة، والذكر هو القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكلنا نعلم الآن لو أن واحد في شرق الأرض أو في غربها غير حرفا واحدا من القرآن لشب العالم جميعا عليه، كلهم جميعا. فالحمد لله هذا الكتاب محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، وهيأ له الأسباب التي تحفظه. فأي واحد يدعي بأن هناك نقصا في القرآن فهذا عنده افتراء، وهذا الافتراء مردود عليه، وكل البشرية ترد عليه، بل الأطفال الذين يحفظون القرآن يردون عليه. فالشاهد من هذا على أن تطبيق هذه الحدود هي فيها الفائدة للمسلمين جميعا. وأكرر الكلام وأقوله أكثر من مرة، لأن الزوار يتجددون، ما هم كلهم عندي، ما هم طلاب مستمرين، وإنما هم زوار لهذا المسجد، يأتون للصلاة في هذا المسجد، ويأتون لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نبين الزيارة، ولكن نقول هذا القول بحيث أنه يتبين للمسلمين على أن البلاد التي تقيم حدود الله وتطبق شرع الله هي في أمن وفي استقرار. والله يقول في كتابه أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. هذا التخطف للناس لأنهم ضيعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه البلاد بحمد الله في أمن واستقرار لأنها تطبق شرع الله. وكلكم كثير منكم الآن من الخارج تشاهدون ما هو الأمن والاستقرار في هذه البلاد وتطبقوه على ما عندكم. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن المسلمين لو تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم لاستفادوا من ذلك، لأن الله عز وجل أنزله وتكفل بحفظه، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فعلينا أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اتفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة، أي كلهم متوعدون بدخول النار إلا فرقة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، فلا ينجو من النار إلا هذه الفرقة، ولذلك تسمى الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، فتسمى بالناجية لأنها نجت من النار بتمسكها بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولم يفترقوا ويختلفوا. قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلا ينجو من النار إلا من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وأما من خالف وذهب مع الفرق فإنه معرض للوعيد بالنار. ينبغي للمسلم أن يعلم أن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتخلف، وأن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيه كل ما تحتاج إليه البشرية. هذه الفرق اللي اختلفت أو افترقت على 73 فرقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل فرقة تدعي أنها هي الطائفة الناجية المنصورة، كل الفرق هذه كلها تدعي هذه الدعوة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم الحريصون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه حينما قال أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هم؟ من هذه الواحدة؟ هذه 73 فرقة، هذه الواحدة من؟ قال من كان ما أنا عليه وأصحابي، يعني الفرقة الناجية التي تتمسك بما كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا بعض الفرق تطعن في الصحابة بل بتسبهم أو تكفرهم أو تعمل أشياء من هذا النوع وتدعي أنها هي الفرقة الناجية، هل هذه دعوها صحيحة؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سألوه عن الفرقة قال ما كان عليها أنا وأصحابي. إذن ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه محفوظ في كتاب الله، في الأخلاق، في العبادات، في المعاملات، في الحدود، في جميع ما تحتاج إليه البشرية، لأن الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، الله عز وجل أنزل هذا الكتاب ولم يفرط فيه من شيء، كل ما تحتاجه البشرية موجود في هذا الكتاب وبيانه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنزلت عليه الآية التي سمعتم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر المقصود به السنة، والله عز وجل يقول عن رسوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن الكتاب بين أيدينا والسنة موجودة بين أيدينا محفوظة، وكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأحكام الشرعية من القليل إلى الكثير كله مبين في سنته صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله عليهم حفظوا ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوه لمن خلفهم، وكذلك كما قال رسول عليه الصلاة والسلام للصحابة خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي التابعون وتابع التابعين كلهم على المنهج الصحيح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتمسك بما كانوا عليه وأن نطبقه على أنفسنا حتى نستفيد، الله عز وجل ليس في حاجة إلينا، نحن في حاجة إلى الله عز وجل. فإذا عبدناه العبادة الصحيحة وتمسكنا بكتابه الذي أنزله علينا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلينا وأرسله رحمة للعالمين استفدنا نحن. فينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هنا في الحديث كما سمعتم يقول عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. من هم الخلفاء الذين جاءوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الخلفاء الراشدون من هم؟ أليس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ إذن كل ما قاله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي فهو سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم قال وإياكم محدثات الأمور. المحدثات هي البدع التي يحدثها الناس. الدين كامل والرسول بلغ البلاغ المبين. الله قال في يوم عرفة على لرسوله صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين كمل، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، والله يقول في كتابه فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أهل البدع والخرافات الذين يخالفون ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هم لا يدعون على أنهم جاءوا بدين جديد من رسول ما جاء به، لكن كانهم يقولون الذي جاء به الرسول لا يكفي. إذا قالوا هذا القول هل حد يقبل منهم؟ ينبغي للعاقل أن يعلم على أن كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كافي للبشرية، لأن الرسول هو المبلغ والله عز وجل هو المشرع والرسول بلغ البلاغ المبين، فما علينا إلا أن نعمل بما في سنته، ونحن لا نستطيع أن نقوم بما جاء به كله، وإنما الله عز وجل كلفنا ما نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن في فرق بين المأمور به والمنهي عنه، فالمأمور به تأتي منه ما استطعت، صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، أما المنهي عنه يجب عليك أن تنتهي عنه كله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، فالله لا ينهانا إلا عن شيء نستطيع أن ننتهي عنه، لكن قد يأمرنا بشيء قد لن نستطيع أن نؤديه، ولكن الله عز وجل بفضله ورحمته عفى عنا. أنت عليك الزكاة وهي ركن أركان الإسلام، لكن ما عندك مال، ما وجبت عليك الزكاة؟ عليك الحج هو فريضة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن لا تستطيع الحج إما لأن الطريق غير آمن وإما ما عندك المال الذي يكفيك، فالحج يسقط عنك. أما الأمور المنهية عنها فليس هناك عذر لأحد أن يعتذر بحيث أنه يرتكب شيئا من المنهيات عنها ويقول لا أستطيع أن أنتهي. الإنسان يستطيع أن ينتهي عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن التعامل بالربا، كل واحد يستطيع أن ينتهي، ما يقول أنا ما أستطيع أن أنتهي، وإنما الرغبة والشهوة هي التي تدعوه إلى هذا العمل. أما المأمور به فقد لا يستطيع أن يؤديه كما أمر به فيؤدي الذي يستطيعه، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته على عباده، ومن فضل هذا الدين وسعته ورحمته بالبشرية كلها. تفضل. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ففي الحديث النهي عن التفرق والاختلاف، ولكن الاختلاف من طبيعة البشر، ولكن الله جل وعلا جعل لهم مخرجا من هذا الاختلاف وهو الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالمخرج من الخلاف أو الاختلاف هو الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. يعني هو يقول هنا الاختلاف ضروري بين البشر، لا بد يختلفون، والله عز وجل جعل لهذه الأمة المرجع الذي يحل هذا الاختلاف، أنزل علينا كتابه وتضمن بحفظه وكذلك سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسمع في هذه الآية الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن الاختلاف سيحدث، فالله عز وجل يقول في كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. الرد إلى الله وإلى كتابه، وكتابه محفوظ بين أيدينا، ثم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو إلى سنته، والسنة محفوظة بحمد الله. إذن الخلاف سيحدث، الذين يريدون يتجنبوا هذا الخلاف فيرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويرضوا بحكمهما، لأن الله عز وجل هو المشرع والرسول عليه الصلاة والسلام هو المبلغ، وما قاله الرسول لا يقول إلا عن الله، ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالمرجع الذي يعرف به الحق من الباطل مما اختلف فيه الناس هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كل فرقة ستدعي أنها على الحق وغيرها على خطأ أو ضلال، ولكن الفصل هو الرجوع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وإلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الاختلاف ينبغي أن يحل، ويحل بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الطائفة إذا ادعت أن الحق معها والطائفة الأخرى تدعى أن الحق معها، المرجع موجود، نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونسلم لما فيهما. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أجر من دعا إلى هدى. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا الحديث من الأحاديث الجيدة التي ينبغي للمسلمين أن يتمسكوا بها، وهذا الحديث في صحيح مسلم. وتعلمون أن الإمام مسلم والإمام البخاري لا يرويان إلا الحديث أو الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كل مسلم إذا قلت له روى البخاري كذا أو مسلم كذا ما يسألك هل هذا الحديث صحيح أو غير صحيح، ما عليك إلا أن تعمل بما فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الله عز وجل يقول في كتابه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن الدعوة تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، فإذا كان الناس غفلوا عن بعض الأشياء وجاء الداعي هذا ودعاهم إلى طريق الحق إلى طريق الصواب بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تبعوا هؤلاء الناس وعملوا بهذا الشيء الذي دعاهم إليه، وهذا الهدى هو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كان له أجره وأجر من عمل، يعني مثل أجر من عمل بعمله. الرسول عليه الصلاة والسلام له مثل أجور أمته جميعا. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أنقذ الله به البشرية من الكفر من الضلال وأخرجهم من الظلمات إلى النور، كل من أسلم وتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فللرسول مثل أجره، لأنه هو الذي دلهم على هذا الخير. وكذلك العلماء السابقون والعلماء المتمسكون بالكتاب والسنة إذا دعوا الناس وبين لهم الخير ودلهم عليه لهم مثل أجور من تبعهم. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها علم ينتفع به. علم ينتفع به، فالعلم هذا الذي ينتفع به لا بد أن يكون عن طريق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يعمل مثل هذه الأعمال ولا يجتهد من رأسه كما يفعل كثير الآن من الشباب، ويظنون أنهم علماء ثم يضلون الناس بأمور لا يعرفونها. والله عز وجل يقول: ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فينبغي لطالب العلم أن يتفقه أولا في الدين. التفقه في الدين ليس على زميله، طلاب يحفظون أحاديث، هذا يحفظ شيء وهذا يحفظ شيء ثم يطلعون على الناس بالأفكار التي فهموها، بل ينبغي أن يرجعوا إلى العلماء. الذي يريد أن يكون يعني عالما ويريد أن يتحصل على الأجر وعلى الثواب الصحيح يسأل العلماء ويجلس عندهم، مثل ما جلس العلماء الذين هم الآن موجودين أكبر منا. يعني الواحد يمضي عمره وهو في طلب العلم ولا ينتهي طلب العلم إلا بالموت. فينبغي للمسلم ولطالب العلم أن يرجع إلى العلماء حتى يتفقه عليهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأن المهم هو التفقه في الدين الله عز وجل، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. كمل لنا. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: في هذا الحديث أن الدعوة إن كانت إلى حق فهي مشروعة ومطلوبة. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالدعوة إلى الحق مطلوبة ومأمور بها، وفيها فضل عظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى، أي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، أي يناله أجر عظيم، لأن كل من تبعه واقتدى به وعمل بالهدى فإن الداعي الأول له مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته، وكذلك أئمة الإسلام الذين دعوا إلى الله تعالى وألفوا الكتب واهتدى الناس بدعوتهم على اختلاف العصور، لهم من الأجر مثل أجور من تبعهم إلى يوم القيامة، وفي هذا فضل عظيم وخير كثير. يعني عندنا صحيح البخاري وصحيح مسلم والأئمة جميعا الذين ألفوا هذه الكتب نحن نستفيد منها، الأجر لهم لأنهم هم الذين عملوا ذلك العمل ونحن نستفيد من عملهم هذا. فينبغي المسلم أن يفهم المقصود من هذا الحديث وماذا يدل عليه، يعني من دعا إلى خير، من دعا إلى هدى، الدعوة إلى الهدى تكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما كل البشرية يعرفون ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هناك أمة كلهم يعني عوام ما يفهمون هذه الأشياء، فإذا جاء العالم ووضح لهم وبين لهم وعملوا بما دلهم عليه لهم يعني لهذا العالم مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة، الضلالة ضد الهدى، أي دعا إلى باطل وبدع ومحدثات وخرافات وإلى شركيات، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، لقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. بغير علم، يضلونهم بغير علم، ما عنده علم لكنه يضل الناس ويدعوهم إلى الباطل. هذا الرجل الذي يعمل مثل هذا العمل عليه إثمه الذي ارتكبه هو بنفسه، وعليه إثم من تبعه بنص هذه الآية: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فينبغي الإنسان أن لا يدعو إلا إلى الحق، ويكون دعوته للحق بالعلم، والعلم بعد أن يتعلم، إذا تعلم عند ذلك يدعو لما علمه. نعم. قال حفظه الله تعالى: فدعاة الضلال عليهم من الآثام مثل آثام من اقتدى بهم وعمل بالضلال تبعا لهم، فيتحملون ذلك ويجري عليهم الإثم حتى وهم أموات. وأما دعاة الحق فيجري عليهم الأجر وهم أموات، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يعني هذه لتبقى للمسلم، يعني هذه الثلاثة الأشياء التي أضافها وذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، يعني الإنسان يعمل في هذه الدنيا ويؤجر على عمله. طيب إذا مات هل يبقى له شيء؟ بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن ليس له شيء إلا واحد من هذه الثلاثة: إما صدقة جارية، واحد أوقف وقفا للمساكين، للمستحقين، للمساجد، للمدارس، يعني صدقة جارية. هذا الصدقة الجارية لأنه هو السبب وهو الذي عملها، فالأجر ما زال مستمر له وإن كان قد مات. أو علم ينتفع به، مثل ما ألف العلماء البخاري ومسلم والإمام مالك والإمام الشافعي وأبو حنيفة وجميع العلماء الذين خلفوا لنا هذا العلم الكثير الموجود المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهم الأجر، كل واحد قرأ في كتبهم واستفاد منهم له الأجر. هذا صاحب الكتاب يمكن له 300 سنة من يوم توفي، الآن نحن نستفيد من كتابه هذا، إذن الأجر باقي له لأنه هو الذي عمل ذلك وجهزه للمسلمين فيستفيدون منه. أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له، لأن الولد الصالح هو الذي يدعو لأبيه، والله عز وجل قد بين حقوق الوالدين على أبنائهم، يعني حق الوالد على الولد لا يستطيع أن يكافئه، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. والله عز وجل أمر بالإحسان إلى الوالدين ونهى عن العقوق للوالدين، أظن عندنا بعض الشباب الآن موجودين، والعقوق الآن أكثر ما يكون من الشباب لآبائهم ولأمهاتهم، فيجب على الشاب أن يعلم أن الله عز وجل أوصاه بوالديه حسنا: وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يعني قارن حق الوالدين بحقه: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فيجب علينا أن نحسن إلى والدينا، إلى الآباء والأمهات، وفي الدرجة الأولى الأم، ليس ذلك يعني نقصا في حق الأب، لكن الأم اللي هي تعبت أكثر، تعبت على ابنها أكثر، حملته 9 أشهر في بطنها وفي وقت الطلق التي ترى أو تظن أنها تموت، عندما يخلص الولد منها تنسى نفسها وتسأل عن المولود هل هو حي ولا ميت، كيف حاله؟ فينبغي المسلم أن يعمل ذلك ويبدأ بأمه ثم كذلك والده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل من أحق بصحبتي قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أباك، يعني الأب في الثالثة أعطاه. ليس ذلك معناه تنقيصا لحقه، بل حقه له، ولكن الله عز وجل والرسول عليه الصلاة والسلام يعطي كل ذي حق حقه. إذا نبدأ بالأم فنعطيها حقها لأنها ضعيفة ومسكينة، والأب كذلك نعطيه حقه. فيجب على الشباب جميعا أن يحسنوا إلى آبائهم وإلى أمهاتهم، لأن الله أوصاهم بهم خيرا. نعم، أحسن عليكم. قال حفظه الله تعالى: فيجري أجر العلم على صاحبه إلى يوم القيامة حتى وهو ميت، وفي هذا خير كثير. قال حفظه الله: ففي الحديث فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وهي الدعوة إلى الحق، وفيه النهي والتحذير من الدعوة إلى الضلال، وفيه أن الدعاة ينقسمون إلى قسمين: دعاة هدى ودعاة ضلال، وهذا واقع في حياة الناس اليوم، ودعاة الضلال في وقتنا الحاضر أكثر من دعاة الهدى، فلا يغتر بهم. لأن الشارع معاصر ويسمع ويقرأ ما يقوله المعاصرون، فهو يبين أن الدعاة موجودين، لكن دعاة الخير أقل من دعاة الشر. فالحمد لله العصمة عندنا موجودة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه أبدع بي فاحملني. فقال صلى الله عليه وسلم: ما عندي؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا الرجل كان على بعير راكب عليه، ثم هذا البعير خلاص حدث له ما حدث، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أحملني، يعني أعطني دابة أحمل عليها متاعي وأركب عليها. الرسول قال: ما عندي، من أين أعطيك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده شيء، كان يجلس 3 أشهر 3 أهلة ما يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما سئلت عائشة: وما هو طعامكم؟ قالت: الأسودان. ما هما الأسودان؟ الماء والتمر. الآن الإنسان عنده مائدة لكنه ما يقتنع بها، يمكن عليها 3 أصناف أو 4 ويحتاج أكثر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خرج من الدنيا ولم يشبع من الشعير عليه الصلاة والسلام. فنحن ما ندعو لأن الناس يجوعون ويتركون الأكل، لا، لكن نبين الناس أن يعرفوا نعمة الله عز وجل. فما دام الله عز وجل أنعم عليك فتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر جميعا، أفضل الأنبياء جميعا، كان حاله بهذه الصورة. يعني عنده غرفة، لكل زوجة غرفة، يعني 9 الغرف الموجودة، ولهذا ينبغي أن نتكلم عن الزيارة. يعني الآن الواحد عنده شقة فيها غرفتين أو 3، يقول ما تكفي، يحتاج يعني فلة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان بتلك الحالة، يعني في غرفة واحدة. فينبغي للمسلم أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه، وأن يعرف أنه في نعمة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو أعلى منك. أنت إذا تعلقت بأهل القصور خلاص النعمة اللي أنت فيها ما تشكر الله عز وجل عليها، أنت في نعمة، ولكن لا تنظر إلى من هو أعلى منك، ولكن انظر إلى من هو دون منك. فإذا نظرت إلى من هنا أفقر منك وأتعب منك تشكر الله عز وجل على ما أنت فيه. فينبغي المسلم أن يشكر الله عز وجل على النعم التي هيئها الله عز وجل له. هذا الرجل يعني لما صار له هذا قال: رجل أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العبارة: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا الرجل الذي ستدل عليه وسيعطيه هذه الدابة أنت لك مثل الأجر أيضا، أنت وأنك أنت ما عندك شيء، لكن دليت إنسان على خير، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. نسمع التعليق حتى نفهم كلمة أبدع ب. تفضل. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وفي هذا الحديث كسابقه، وهذا الحديث كسابقه في بيان عظم أجر فعل الخير والدلالة عليه والدعوة إليه، وأن أجره يكون مثل أجر فاعله. وقوله رضي الله عنه: أبدع بي، أي انقطعت راحلتي أو هلكت دابتي وهي مركوبي. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله بأن يعطيه دابة يركبها ويحمل عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر إليه بقوله: ما عندي. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني إذا سئل الشيء وهو عنده لا يرده، ولهذا لما أهديت له بردة وكان يلبسها طلبه أحد الصحابة، وهو يعلم على أنه إذا طلبه لن يتردد، فأعطاه ما عنده غيرها. فقال له أحد الصحابة: لماذا صنعت هذا وأنت تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده غيرها وهو لا يمكن أن يرد سائل إذا سأله شيئا؟ لكن هذا الرجل له شيء آخر يريده. يقول: أنا أردت بهذه البردة التي أطلبها من الرسول عليه الصلاة والسلام أن تكون كفني، ما أردتها يعني أخذها حتى ألبسها أمام الناس أعمل كذا، إنما أردت أن أحتفظ بها، فإذا مت يكفنوني فيها لأنها قد لامست جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلبوا هذا الرجل أن يعطيه دابة يعني يحمل عليه، يقول: ما عندي. من أين يعطيه؟ ما عنده شيء. فالرجل هذا الذي كان حاضرا قال: أنا أدله، يعني أدله على من يحمله، يعني على من يعطيه هذه الدابة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله أجر مثل أجر فاعله. تفضل. صلى الله عليكم. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. وقوله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، والدلالة على الخير تشمل الخير المعنوي، وتشمل كذلك الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم العلم النافع، ويدخل في ذلك من دل أحدا على آخر يعينه، كمن دل محتاجا على واحد من المحسنين ليعينه، فله من الأجر مثل أجر المحسن الذي حقق طلب هذا المحتاج. يعني الآن الكلام عام، فهذا الرجل يقول الآن في هذا الشرح كما سمعتم: لو أن إنسانا منقطع مسكين، إنسان عليه يعني حمالة لا يستطيع أن يتحملها، لا يستطيع أن يؤديها، وأنت تعرف رجلا محسنا يمكن يحسن إلى الناس فتدلها عليه، فإذا دللته عليه فلك مثل الأجر الذي يتحصل عليه هذا المحسن الذي سيعطيه هذا المال وسيدفع عنه ذلك الدين مثلا، وتتحصل مثل ذلك الأجر. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ففي الحديث الحث على التعاون على البر والتقوى، وفيه أن من دل على الخير كان له من الأجر مثل أجر فاعله، وهذا ترغيب للدلالة على الخير المعنوي والحسي. عندنا قاعدة في الدروس دائما لا سيما فيه معتمرون وزوار لهذا المسجد، فإذا قضينا بعض الوقت في الدرس ننتقل إلى الزيارة التي جاءوا من أجلها، فنبين لهم السنة في ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني كون الإنسان يشد رحله من بلد إلى بلد يريد الأجر والثواب لا يمكن أن يتحصل على أجر وثواب إلا إذا جاء إلى هذه الثلاثة الأماكن. ما هي هذه الثلاثة الأماكن؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الكعبة، مسجد الكعبة، فالصلاة فيه بمائة ألف صلاة، يعني أجرها وثوابها صلاة واحدة في الكعبة بمائة ألف صلاة فيما سواها، يعني من الأجور والفضل. ثم قال: ومسجدي هذا الذي أنتم الآن فيه الصلاة فيه بألف صلاة، يعني أجرها بأجر ألف صلاة. ثم قال: كذلك بيت المقدس الذي أخذ من المسلمين، وتعرفون حاله، تسمعون الأخبار عنه وعن أهله المساكين، أنه الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. الشاهد أن هذه الثلاث الأماكن من جاء إليها يتحصل على الثواب، أما الأماكن الأخرى للشرق والغرب والقبور والأولياء كما يقولون، إذا ذهبت إليهم لا تتحصل إلا على إثم، يعني ما تتحصل على أجر إلا إذا جيت لهذه الثلاثة الأماكن. أما إذا أردت السياحة فالسياحة الباب مفتوح لك، اذهب حيث تشاء، إلى الشمال إلى الشرق إلى الغرب ما في شيء. لكن كونك تريد ثواب وتريد أجر لا تحصل إلا على هذه الثلاثة الأماكن. إذا نحن شددنا رحلنا إلى هذا المسجد، وسنذهب بعد ذلك إلى الكعبة إن شاء الله، لأن الأمامي كلهم زوار إلا ما شاء الله. إذا نحن وصلنا هذا المسجد، ماذا نصنع حينما ندخل المسجد؟ إن جئنا والناس يصلون في فريضة من الفرائض فنصلي معهم، وإن جئنا في غير وقت الفريضة فنصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا نصلي في هذا المسجد السنة وهي تحية المسجد، ثم بعد ذلك للمسلم أن يذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ليسلم عليه. صاحب هذا الكتاب يدعون عليه يقولون وهابي، والوهابية يقولون يكرهون الأولياء ويمنعون الزيارة، وأنتم تسمعون الآن، والوهابية تسمعون عنها في الخارج ماذا يقولون عن الوهابية. هذا وهابي، هذا هو محمد عبد الوهاب صاحب الكتاب، هذا هو الذي ألفه. هذه الزيارة مشروعة، وهو نهى عن الزيارة المبتدعة. إذا أنت تذهب الآن وتأتي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقف أمام القبر وتسلم عليه، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت تضيف بعض الدعاء وتقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، كان كل هذا من أعماله عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع فيكفيك أن تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. تريد أن تدعو الله، ماذا تصنع؟ هل تتجه إلى القبر؟ لا، تتجه إلى القبلة، فالقبلة هي قبلة الدعاء. ترفع يديك وتتجه إلى القبلة وتدعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة. أما تتجه إلى القبر وتدعو هذا لا يجوز، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. هذه الزيارة وسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت تعمل مثل ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا من بعده. إذا تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم تستقبل القبلة وتدعو بما شئت، ثم تسلم على صاحبيه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأريد أن أذكركم بأن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وليس في المسجد. ينبغي للمسلمين أن يفهموا هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قبض، الصحابة قالوا أين ندفنه؟ هل نذهب به إلى الشام حيث الأنبياء، أو نعيده إلى مكة؟ روى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. إذن أين مات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مات في بيته. إذن المكان الذي مات فيه في هذا البيت، حفروا له القبر في هذا المكان ودفنوه فيه. ثم لما توفي أبو بكر دفن فيه. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، حينما عمل ذاك المجوسي أبو لؤلؤ المجوسي الذي طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الطعنات ومات من تلك الطعنات، وطعن عدد من الصحابة لأنه حدد سكينه وسممه وجعله من جانبين ماسك في وسطه ويطعن في هؤلاء وفي هؤلاء، حتى رمى عليه واحدا برصا وقد قتل 12 أو 13 بعد عمر رضي الله عنه، ثم ذبح نفسه قتل نفسه. يعني كأنه يريد أن يبين أنه هذا العمل منه، ما في أحد يعني دل على ذلك، الله أعلم بذلك، لكنه ذبح نفسه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين مسكه اللبن طلع من الطعنة، فعرفوا على أنه ميت، فقال لعبد الله بن عمر اذهب إلى عائشة أم المؤمنين وهي في هذه الحجرة ساكنة فيها، اذهب إليها وسلم عليها وقل لها عمر يستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه، ولا تقل لها خليفة المسلمين، أنا لست الآن بخليفة، قل لها عمر بن الخطاب. فجاء وهي تبكي في الحجرة، لأن الحجرة ملاصقة في نفس المسجد كما تعرفون الآن، يعني الآن الحجرة واللي هي دي بجوارها كلها جميعا هذه حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هي في هذه الحجرة، جاء وهي تبكي فسلم عليها، بلغها سلام عمر الخطاب وطلب منها هذا الإذن. قال لها: عمر يستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت: كنت أريده لنفسي والآن أوثر به عمر. فلما رجع عبد الله بن عمر وأقبل عليه قال: يعني ما الخبر، يعني ما البشرى؟ فقال: أذنت. الشاهد أن هؤلاء الثلاثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وليس في المسجد، لأن كثير من الناس يقولون للآخرين: الدفن في المساجد يجوز. ليش؟ ما هو الدليل؟ قالوا: الدليل شوف الرسول عليه الصلاة والسلام في مسجده، والرسول ليس في مسجده إنما هو في بيته، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ القبور مساجد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدا. يعني قال هذا القول في الحالة التي هو في حال الاحتضار عليه الصلاة والسلام، ينهى عن ذلك. إذن قبر الرسول في بيته، وكذلك أبو بكر وعمر معه في بيته وليسوا في المسجد. هذه عبارة على أساس أنكم تعرفون مثل هذه الأشياء موجودة في الدنيا. أنتم ماذا تصنعون الزوار الآن؟ إذا زرت وسلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام ترجع للمكان الذي أنت فيه في المسجد وتكثر فيه من الصلاة، لأن الصلاة بألف صلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق بين الفريضة والنافلة، قال: صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إذا نكثر من الصلاة في هذا المسجد. إذا أردت أن تعود لا ينبغي لك أن تعود. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني لو أن الصلاة لا تبلغ الرسول إلا لمن حضر، هذا في مشقة على المسلمين، وهذا الدين دون يسر، ملايين المسلمين لا يستطيعون أن يأتوا للمدينة. إذن معنى إذا كان السلام حقهم لا يبلغ إلا لمن حضر، معنى هذا فيه حرج عليهم. ورسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فهناك ملائكة سياحين يسمعون السلام من المسلمين ويبلغونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء: ما أنت وابن بالأندلس إلا سواء. يعني واحد في الأندلس يصلي على الرسول، وأنت هنا في المسجد تصلي على الرسول، لا فرق بين صلاتك وسلامك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ذاك الرجل في تلك البلاد، فإن هناك ملائكة سياحين مكلفون بإبلاغ سلام المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. معنى ذلك القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن، فيقول: أيها المسلم، لا تجعل بيتك مثل المقبرة، بل تقرأ فيه القرآن وتصلي فيه النوافل، وأما صلاة الفريضة فلا بد أن تصلى في المسجد مع المسلمين. وقد حث الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك، وبين الوعيد الشديد لمن تخلف عن صلاة الجماعة. إذن أنت الآن تريد أن تصلي وتسلم على الرسول، تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليها بها عشرة. والله قال في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وفي أي مكان في أي وقت. وكلكم تعلمون على أن المسلمين الله عز وجل ربطهم برسوله صلى الله عليه وسلم. أنتم لا تصلون صلاة فريضة ولا نافلة إلا تقرؤون التحيات وفيها الصلاة الإبراهيمية. ماذا تقولون؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، في كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. إذن المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام هي المتابعة. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سمع الحديث، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له: لا، قال وانت والله أنت الآن أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. إذن المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام هي المتابعة له. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما عمل للرسول مولدا، لأن الرسول لم يعمل لنفسه مولدا، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، كل الصحابة كل الخلفاء الراشدين. إذن معناه إذا لم يعمل له مولد معناه لا يحبه، هذا الكلام ما ينبغي أن يقال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعمل لنفسه مولدا، ولم يعمل أبو بكر له مولدا، ولم يعمل له عمر مولدا، ولا عثمان ولا علي، ولا أحد يستطيع أن يقول أنهم لا يحبونه، ما أحد يستطيع يقول هذا القول أبدا. لكن هذا الشرع وهذه السنة وهذا ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو كان المولد من الأمور الواجبة كان بلغها الرسول عليه الصلاة والسلام، والله يقول له فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ما أدري نكمل الزيارة نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.